الرجاله عليا هابلة. هاي عندي محلية جديدة وهي مدامة جديدة، هاي شربة جديدة عطيتلها الكبدة. سيادتي بالخضرة عندي شربة جديدة يا مدامة جديدة، هاي محلية جديدة يا مريدي فرصي ونبغي يا فرصي. هاي نبغيها من الأرجية بريزونت الشلطة هدية هو يرسلني يا وحبيب يا هاي هاي هاي هاي تاني اسم مرمان ونسلي سطو باهو بوحالي وحمام بوحشر. اسمع هادي اسمع هادي يا رسلتي للسبيطة دي قاد لي اوفوار تشرجيرا جديدة التالة جديدة يا الكبدة ولساتني في الخلا تشرج ليرة جديدة تسابية جديدة عطيت يا الكبدة يا هشام اوكا شان نفس عليها الروكا يا سقسيت شوارينها يا قاع مقادرينها دمعتها تتحشر مين فيها الحمر وتجي ترقد على الصدر احمد جديدة شربة جديدة وليد خبيس يرجع يرجع يرجع كانت بخاطركم كاع ويا حياتهم.